والحج لغة القصد، وأما شرعا فهو القصد لبيت الله الحرام لعبادة مخصوصة وبشروط مخصوصة وفي وقت مخصوص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.